بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله استدلا بقوله تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن، وإذ نادى ربك موسى وناداهما ربهما ويناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم ويناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. لا زال المصنف رحمه الله يذكر الأدلة على إثبات أن الله عز وجل يتكلم، وهي وصفة الكلام لله عز وجل. أكثر المصنف رحمه الله من ذكر الأدلة على ذلك إذ بلغت 25 دليلا من الكتاب، ونوع ذلك بأربعة أنواع. النوع الأول في إثبات أن الله عز وجل يتكلم، والنوع الثاني في إثبات نوع من أنواع الكلام وهما المنادات والمناجات، والنوع الثالث ذكر أدلة أن القرآن العظيم من كلام الله، ونوع الرابع لبيان أن القرآن الكريم منزل غير مخلوق. وسبب إكثاره من أدلة هذه الصفة العظيمة لحصول المحنة الكبيرة في عصره وقبل عصره وبعد عصره، إذ قتل المأمون وسجن، وكذا المعتصم، وكذا الواثق بالله، وكذا المتوكل على الله، ولم تزل المحنة إلا في عهد الواثق بالله. يعني أربعة خلفاء من الدولة العباسية فتنوا الناس وعذبوهم إن أثبتوا هذه الصفة. وكذا في عصر شيخ الإسلام حصلت فتنة عظيمة بسبب هذه الصفة وغيرها. ويذكر هنا النوع الثاني من أنواع إثبات أن الله عز وجل يتكلم، وذلك بذكر نوعين من أنواع الكلام وهما المناداة والمناجاة. وذكر لهذا النوع خمسة أدلة. الدليل الأول قال: وناديناه من جانب الطور الأيمن. وقربناه نجيا. وناديناه إثبات صفة النداء لله عز وجل، وأن الله كلم الرسل مناداة. وقربناه نجيا نوع ثاني من أنواع الكلام، وهو الكلام الخافت عن قرب. قربناه نجيا وكلمناه مناجاة بالقرب. وذكر آية أخرى أيضا في مناداة موسى عليه السلام: وإذ نادى ربك موسى. بماذا ناداه؟ بصوت وحرف مسموعين: أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون، ألا يتقون. فدل على أن الله عز وجل يتكلم بما شاء كيف شاء إذا شاء بحرف وصوت مسموعين لا يشابه كلام البشر أو لا يشابه كلام المخلوقين. وبعد ذلك ذكر أن الله عز وجل نادى آدم وحواء مناداة، وناداهما ربهما بصوت وحرف مسموعين: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. دلنا الله يتكلم سبحانه وتعالى، وأنه كلم آدم وكلم حواء، فكلم الرسل وكلم غير الرسل. ثم بعد ذلك ذكر آية لبيان أن الله عز وجل يكلم خلقه في المحشر: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. فينادي الخلق من المشركين: أين شركائي الذين كنتم تزعمون. وبين أيضا أن الله عز وجل ينادي خلقه في المحشر ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. كل الناس يسألون هذا السؤال ماذا أجبتم المرسلين، فالله ينادي جميع الناس ماذا أجبتم المرسلين، فدل على أن الله عز وجل يتكلم بكلام حقيقي مسموع، وفي هذا إعمال للنصوص وفيه طاعة لله سبحانه وتعالى، إذ أثبتنا من الآيات ما أنزل الله عز وجل لنا. وسيأتي إن شاء الله بيان أن القرآن من كلام الله، ثم ذلك إثبات أن الله أن القرآن منزل غير مخلوق. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.